الشيخ محمود صديق المشاهد. Thank you. الشيخ محمود. العرش العظيم سيقولون لله الله من ولده وما كان أن يكون لله ولدا. إذا لكذا لكم العبادين بما خلق ولا تعظم على تعظم سبحان الله عما يصفون. نعم عالم الغيب والشهادة

نعم وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ علينا شكرا

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا Thank you. Thank you. Yeah. إن شاء الله كل الحاضرين مشهورة قبل عدد الكتاب الكبير بيت طلاب القرآن الثالث محمود في الكتاب.